غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء ولغير الله لا نحني الجبال غرباء وارتضيناها شعارا للحياة إن تسل عنا فإن جند الله دوما دربنا درب الأباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء بل سنمضي للخلود لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود بل نجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعدا بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعدا بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء